إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث كي هراء نصام الرأي كاهن كفصاب سنة وحكو ترتي فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. يعني وحبين شيغيا بقول بينار أي أرنت على تركيا بين شيغيا بمعنى ملك أرنت بقول بينار بكل رايا ملكا كان كل رايا وحين مرين الشيطان كي يهي شراح بنا لرقى البيت المامين فتح المجيد كأي صدع التلمامي وحوي وإن يهي فلن لو جاء مكاهن كيهي فيكذب معها 100 كذبة كبنت الشيغية وحوي أي الساحر أو الكاهن وكمرك الساحر كا فلن لو جاء أما كاهن كاه أي الكاهن أو الساحر شرح لقاركودنا وحي التلمامين وجه كلين وكبرنا يا هاي وإن شاطان كالفتيس اللي يلغي سقاب بنت كل رأي وجه كان شرح لقاركود وحي التلمامين وتيسر العزيز الحميد كاكمدا ولا بدو وجه بوات التلمامي لكن ككلوهر مريي إنه ساحر كاما كاهن كاي هاي وكذلك إبطال التنديد ك يعني سقنا شرح سواح وقرن يا صاحب إبطال التنديد ابن عتيق سقنا وحوى اللي بدو وتشبوا الشيء يلا بدو احتمال مركب وحوى أدي الشيطان في كل رأي للجري وبينها المركب وكل رأي أسرى وحوى كاهن كلفتيس وبينها وكل رأي يدو وصي يا بنتو إنه وحي ليسو taa jawaabteed waxay tahay beenahan wuxuu uga jeedaa inuu marka badiyo wuxuu sheegayo bacdi beenaha kamidana wuxuu oranayaa cala sabiil qiyaas uga qiyaasanaya inta loo sheegay inta loo sheegay buu uga qiyaasanayaa marka waxaana dhici karta waqtiyada qaarkood inay ugu beeganto cala sabiil musaadafa inay ugu beeganto laga yaabaa waqtiyada qaarkoodna aynay ugu beegmin marka waxa weeye kelmaddu runta ahayd waxa dhici karta kelimaad kale oo malaku yiri uga qiyaasanayo u malamaleynayo oo tan uga qiyaasanayo in iyaduna u waafaqdo iyaduna runo u noqoto xagga muuqaalka sare marka waxa weeye ala kulli xaal labada qowl baa ku jira laakiin siday u badinayaan waxa weeye waa inuu kaahinka ama saaxirka yahay kan beenta sheegaya مرك على سبيل القياس بنوغا قياس صنايا وحي الله شاقا يوغا قياس قادنايا حيارا قادنا التجارب يوحلا مدى أيوكم ملاينا وحي نقول سوى الرئيباب في قصة بسنا شفاعدنا وحي يوقف سنتا قيب شرع الديدي وإبطاليي يقيب شرع الصغي marka shafaacada shirkiyada la yiraahdo shirkiga loo nisbeeyay shafaacada sharciga waa buriyay fa shafaaca manfiya shafaacada mushrika loo shafaaca qaadayo loogu shafaaca qaadayo in naarta laga soo saarna taasna waa shafaaca aan jirin waa shafaaca aan jirin wey muuxid shafaacada loo shafaaca qaadayo oo iyadu waxay ku xiran tahay idanka Ilaahay bay ku xiran tahay يعني إنه ينفع دواس فرو ذا لكن وحاو كحر أنتي بإذن الله مركو إله يفص حد بديد بينفع عيسى كهر ما أنفع عيسى يعني عقد متين شفاعة لما ويدي سنكرو يدو دار الدنيا لتشوغو وأن اسكو دار لتشوغين شفاعة لما ويدي سنكرو يعني النبي صلى الله عليه وسلم مركو النولا انت لو يما دايا لورنتر يا رسول الله انو الدعين مركو النوع شفاعة تاسو كلا وحي هيد ميد بنان وكذلك يوم القيامة انت لو تقو أي الله أرنا يالجو أرنا ينوش في عقد، لكن مركو النبي قد انتهى صلى الله عليه وسلم دبديد ما يدع صحابته إن الشفاعة ويدستان يجو دار الدنيا تشوجا إن الشفاعة قعد صدام في عالم البرزخ وكل شفاعة قاضي وحشرة معها وحشرة معها. بل مركا هذه صحابته صلى الله خلاف سنة الطريقة دو. أطع عمر بن الخطاب إلى اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد وإنا نتوسل إليك بعم نبينا يعني وحوي مركي أبارتو أي دعضي حديثك بخاري عمر بن الخطاب وحي لي إلهي وحنكو التوسل الشري يعني النبي قال محمد صلى الله عليه وسلم مكاسدنا ورابين شرطه رابنا سين شرطين وحوقات شهده دعا نكوي دي سين شرطين اللي قمت الماما يتوصل بالذات اللي قمت شهده ذات دي سيجاهي سين اللي قمت توسل شرطين اللي قمت شهده يروح اللي قمت شهده وادنو الدعاين شرطين سيدي مارين ساقو خطب ضيني النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ونن رمي يمي أولي يا رسول الله يعني إلهي نوبري ربنا ويدي مركز النبي صلى الله عليه وسلم قعمه السرع قاضي مركز سوحر اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا وفي لفظ أغثنا أغثنا أغثنا مركز صادوا أن الرب كدائي استقر النبي صلى الله عليه وسلم من منبر كسو الدقين أي الرب كسودات marka taa u sheegaya wa tan nooca soo kala cid kurba ama dhibaato haysto nabiga intay u timaaday oran jirtay ilaahay noo bari si gabadhii madoobaday soo xirtay baa nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu timi ay tiri ya rasuulullaahi wa suuha ilaahay ii bari inaan suuxin marka saa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri hadda doonto ilaahay wa ku bariyaa inaan suuxin baa ilaahay kaaga bariyaa هذا دون سنوات صبر إساي وشنن كوبلن قاضيا مركز سيوحة يا رسول الله وان صبر يا يعني مرة دي شنن الله يبلن قاضي وان كو صبر يا سوحيطان كاي اللبات داس اعورض إذا فيد انت ومرض إيقا قاد انت مركز سوحة وحد لها إيقا بريدا إنان مرض إيقا قاد من أن عورض إذا فيد من مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحيله يقبر يي إنني عورد يد الموقنين ساساوه ذي قبر داسي ويسوح جرتي لكن عورد يد من موقنشرين سيكستاه ذي أصوح ذو ويد الدم بعورد يد من موقنشرين مركز أشياء ذا نوع سو كلاب وتلماما يا عمر بن الخطاب وتلماما يا وكذلك ننكي عندها رأواكي نبي قوي من صلى الله عليه وسلم أولي لها إبري تأذن النبي صلى الله عليه وسلم أدعي وحانو ولب أمري إنه دعدي إساقنا وحكا لكسا عاوية والله برق عدو تكدو أو إله دمرك إساق إله نبي قاق أيام كبري يا بمعنى دعدي إسا الشفاعة دي الدعاء سيء أقبل مركز تاسنا ما التوسل بالذات وحوي وتوسل بالدعاء وهي وحكترت وشفعني فيه يعني الشفاعة دي سيء أقبل شفاعتنا وطلب إياه يعني الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كحصل إسا يعني تسوي marka shafaacadiisaas iyo ducadiisaas ii aqbal. Marka qasas badan oo noocaas oo kale ayaa jira. Nin kale nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam wuxuu yahay rasuulullah, ilaahay ii baray inaan marka jannada rafiiq ugula noqdo. Dadna nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi, haddaba waxaad igu soo kaalmaysaa hal arrin, yacni faacinni calaya bikasrati sujuud, inaad salaad iyo sujuudda farabadiso igu soo kaalmee. Bimacnaa anigu shafeecada waa samaynayaa, laakiin shafeecadii wax ilaa aqbalo keensada adiguna la kaalay. Marka calaa kulli xaal, yacni qasas kuthur, qisooyin fara badan oo baabka ku saabsan baa jira. Oo nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadu intay u yimaadaan ay odhan jireen ilaahay noo bari, uu nabiguna ducayn jiray, yacni ducadaana loo aqbali jiray. Marka cumar bnu khaaab wuxuu yihi, wainaa natawasalu ilayka bicami nabiyina, yacni waxaanu hadda kuugu tawasulaynaa yacni nebigaaga Muxameda sallallahu alayhi wasallam adeerkii. Wa cabbaas ibni cabdilmualib. Marka xadiidka bukhaarigu waxa uu tilmaamayaa saxaabadu inay ka weecdeen nebiga inay ku tawasulaan markuu nebigu dhintay sallallahu alayhi wasallam dabadeed. Tawasulka markii hore ay ku tawasuli jireenna wuxuu ahaa tawasul biducaa, inay ducadiisa ku tawasulayeen. Markii dambena waxa weeye waxay arkeen inaan ducadii suuragal ahayn mar hadduu nebigu dhintay sallallahu alayhi wasallam, oo aan markaa la odhan karin yaa rasuulallahi inoo ducee, aan la odhan karin. Sidaas awadeed waxay ku kaaftoomeen yacni fudalada saxaabada cid ka mida inay yidhaahdaan ilaahay noo baryaa. Tawasulka cabbaas marka ay ku tawasulayeenna wuxuu ahaa, waa ducadiisa ayuu ahaa, laakiin daatadiisa iyo jaahiisa ma ahayn. Waayo daatadiisa iyo jaahiisa hadduu yahay, dee nebigaba daatadiisa iyo jaahiisa waa ku tawasuli kari lahaayeen isagoo dhintay sallallahu alayhi wasallam. Ee waxaa looga jeedaa ducadiisay ku tawasulayeen baa looga jeedaa. Cabbaas ibnu cabdilmualibna waa duceeyey sida Zubayr ibnu Bakaar uu soo wariyey, xaafid ibnu xajar alcasqalaanina uu ku soo arooriyey kitaabkiisa Fatxulbaariga, una ka aamusay yacni taana uu ku tilmaamayo xadiidku inuu yahay marka asarkaasi ama xasan ama saxiix. Waayo muqadimada hadii saariga waxa uu ku sheegay aasaarta iyo axaadiista uu ibnu xajar ku soo arooriyey Fatxulbaariga in ay tahay agtiisa ama xasan ama saxiix. Marka hadduu ka aamuso aanu wax markaa yacni durisa u sheegin iyo tadciifa uu daciifinaayo, waxaa laga qaataa aqalu darajaat inuu yahay xasan. Marka taana waxay ku tusinaysaa calaa kulli xaal inuu asarkaasi uu yahay yacni saabit, mid sugan, yacni xaafid ibnu xajar alcasqalaani agtiisa. Shaikhulalbaanina waxa uu sanadkiisu waa saxiix. Marka ducada uu ku duceeyey baa Zubayr ibnu Bakaar soo wariyey, wuxuu yidhi cabbaas ibnu cabdilmualib wuxuu yidhi, allahuma innahu lam yanzil balaa'un ila bidambin ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القول بي إليك لمكان من نبيك. يعني وحو يري اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب إله بلا مسودين يدبات ذنب سابتي مويانا وحك لكم مسودين وحت الماما يا أما كاقتباصي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ولم يكشف إلا بتوبة توبة وحنهاين لكم فيدو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة. قعمها يقوى قوى سوى الدنبياء كبوحان فوضها يقنى أضيكو خضوعا ينكو الدلوبا يان ويسكى الدلين يان توبت كينا يكو توبت كينا يان. وقد توجه القوم بي إليك، يعني قومك أمدتك anay ugu kaa tawasuleen waxay ugu kaa tawasulayaan limakaani min nabiyika, meeshaan markaa ka joogay nabigaaga sallallahu alayhi wasallam, oo inaan ahaa nabigaaga adeerkii. Bimacnaa inaan ugu fadli badan ahay ma aha. Sababta keensatay إن يقطع والسلان لكن وحوي قرابة النبي قال لها صلى الله عليه وسلم أيا كان ستي إن يقطع والسلان فاسقنا إلى يوم ورابي مركز صدر أن الروك صدرتي ولا ورابي مركز توصلك يعني عباس اللي قلت وسلي نوحها دعادي سين اللي قلت وسلي أيها وكذلك حديثك عثمان بن حنيف نيسبنا ساس الله يعني وحها توصل بالدعاء أي سبنا أها سين الصوبة الشافعي أهل العلم يقول أرهن كأد بيئو بلبلارين على كل حال يعني نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن لقط البهد اللي يلاده مركي سيقال نو الدعاء ما إلهي نو بري تنو عاسم من مشروع نو أهماء نو دار الدنيا تشوغنا يساقنا عالم البرزخ تشوغو أو حباشة كتشرة إن نسان الله نامده نو بنان ماءها وح دليلنا مرها بل أدلة دوادي ليسا أدلة دوادي ليسا وحين نقون إيسا مركي سيقال بدعة بل مركي سيقال وحين نقون كرتا يعني بدعة عظيمة وبدعة عظيمة وبدعة أذية أذوين يعني مركا إلا إلهه يعني مركا إله النوبري وبدعوين يعني واي الدعاء ونوع عبادة وعبادة مركا عبادة بس ما دام الدليل له شرعي يا الله هينن إلا لي ما دام أها إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واتو النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحاح أساسي إذا كنت المامين سلاس وكنت المامين أما وحوية إن النبي استغفار سمايو يضع وحباشي سكس غيها واحد دليل ملا أو ضدك دبدا في لها يويديو أما حديثك اللي قصوري حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم في قبري فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم وحديث ضعيفة ومرسل وبكر بن عبد الله المزني أي لغة سوريي وتابعي بسنة صحيح لكن ومرسل مرسل كنا وقسم من قسم الضعيف طرق ذكر كان للسوريينا وطرق عن قوين كريم ومرسل كحوجين كريم يعني وحان مركة المامية وكوري منية حديثي كلا السحاحة هيدنا وكوري منية وعكم إذا حديث كوري منية إن النبي صلى الله عليه وسلم أعماشي إن أي حالة دي أنه كورق من حديثة المامية وأنا حديث فربضنا متواترة وصحيحين كي غير كود بسوريين والنبي صلى الله عليه وسلم وإلي لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم فادبا اللوغة با عندونا لغير يدونا الدركي قاسد أو الكباد دا لغير يدر كانوا لهين فقاسوا الرقان قرنا أيه فأقول يعني أصحابي أصحابي وفي لفظ صيحابي وفي لفظ أمتي يعني وحان الهداء والصحابة ذي يريد بان الهداء يعني ساس يدا بان الهداء مركاسا ليقول الهداء إنك لا تدري ما أحدث بعدك ما قرنا يسيد وحيد بدا سود الرسيين بل يقول له ذا فأقول كما قال العبد الصالح تبدنا وحان له ذا الدوم كي ونكسنا السيد يروح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يعني آية داس أي النبي قلت الماما صلى الله عليه وسلم سيدي النبي عيسى رو يلبان له ذا انت الله إلهي وأنت ألت شوقي مرخاتان كوأها لكن مركزي أوفصتي ونفطي إذا أدقبتي أدقى أي إلاليني أدقى أي إلاليني يعني هو دعي الدرن كما هي مركز صوح اللي يقول هذا بولي يعني كما يسولن عربه ضينا دبوغ الله فتان فأقول سحقا سحقا أحاديث عين كاسوح السوري أي بخاري مسلم أي السوري أي يا غير كتب والسوري نور يطبن صحابي أيام اللي قال السوري وحديث متواترة بضعة عشر صحابيا أي حديث كاس اللي قال السوري نور يطبن صحابي وكوحي نقول إيسا حديث متواترة وكحديث كان متواتر كأي حديث كانت الماما تعرض علي أعمالكم في قبري oo tilmaamaysa acmaashooda inuu ka warqabay iyo labadu waa iska hor imanayaan. waana xadiiskii isagoo daciif ah ayaa haddana waxa u raacday inuu axaadiistii saxiixa ahaa iyo mutawaatirkahana inuu caariday oo uu ka hor yimi ayaa u raacday. ama waxyaalaha kale la soo wariyo oo ku saabsan inay waxa weeye dadka qaarkood waqtigii saxaabada ay xabaasha nebiga tageen oo istisqaa u tageen, waxyaalahaas ma asixin, waa waxyaalo daciif ah oo waxaan sugnayn oo daciif ah. ta saxiixa way nebi hore u sheegnay. waa sidaa markaa cabaas, yacni uu cumar yidhi cabaas markaa ilaahay noo baray, ee cabaas ay ugu tawasuleen. yacni waxa weeye bacdi baa waxay yidhaahdeen waxataa lagu xambaarayaa inuu cumar bnu khaaab uga jeeday yani iyaday banaan tahay nebiga sal allahu aleyh wasalam daatadiisa iyo jaahiisa in lagu tawasulo iyaday banaan tahay, ayaa haddana cumar wuxuu u tilmaamayay dadka si aynay ugu qaadanin dadka kale in lagu tawasulo inaynay banaanayn ayuu cabaas ugu tawasulay. marka wuxuu dadka u cadaynayay jawaazu atawasuli bilmafduul, yani waxa weeye maca wujuudi lfaadil ama maca imkaani tawasul lfaadil bilfaadil, yani waxa weeye in mafduulkii lagu tawasulo inay banaan tahay dadka inuu u cadeeyo uga jeeday, yaday u suuragal tahay faadilka inuu ku tawasulo yani. laakiin taasi waa taxriif, adilada la taxriifinayo weeye, waayo shidada iyo dhibaatada jirtay aad bay u darayd. waa caamu ramaada, waa sanad dhibaato badan, aad iyo aad baa shidadu u darayd. waxaana la ogsoon yahay qofka markay dhibaatadu ku daran tahay yacni waxa weeye waxa uu awoodi karaayo waxa ugu yacni ugu muhiimsan ama ugu fadliga badan buu markaas samaynaya ama ugu mudnaanshaha badan. iyadoo nebigu jooga sala allahu caleyhi wasalam, abuubakar iyo cumar intay u tagaan may odhan jireen saxaabadii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam, ilaahay rabdoonnoo weydiiya, yacni cid kale umay weecan jirin. hal xadiisna lama soo helaayo iyadoo nebigu joogo ay yahay istisqaa cid kale noo sameeya, nebigay u tegi jireen isagay odhan jireen noo ducee. xataa waxa weeye dhibaatooyinku markay haleelaan may odhan jirin iyadoo nebigu sala allahu caleyhi wasalam inuu duceeyo ay suuragal tahay ruux kale noo ducee, ruux kale noo ducee markaa may odhan jirin. marka iyadoo ay suuragal tahay yacni nebiga inay ku tawasulaan inay uga weecdaan, haddana markaa cid kale nebigii sala allahu caleyhi wasalam uga weecdaan, dee wax suuragala ma aha. yacni dabiicada bini aadamka lagu yaqaanana ma aha, yacni waxa weeye taas waa saas. saxaabadii kale xataa kuma inkirin oo may odhan rasuulkaa ka mudane maxaad rasuulka ugu tawasuli weydeen, kumay odhan. saxaabadii kalena waa ku waafaqeen sidaa cumar uu sameeyey. wakadalik qisadaasi kaana ayaa ku jirta, culamada qaarkoodna waxay yidhahdaan lafdatu kaana waxaa laga qaataa yacni in waxa weeye shaygaasi uu yahay shay mustamir ah, inkastoo cala itlaaqa inay ahayn ashyada qaarkoodoo mar qura dhacay kaana lagu isticmaalay. laakiin taas wax ka sarfiyaa la helayaa waa sida akhbaarta ku saabsan nebigu sala allahu caleyhi wasalam manaasigta xajka waxyaalahu samayn jiray, kaana yafcalu kada, hal mar baanu xajiyey yacni markii yacni bacda nubuwa nebigu sala allahu caleyhi wasalam bacda albicsa waxa uu xajiyey mar qura. marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye tawasulkii nebiga lagu tawasulayay inayna suuragal ahayn iyadoo nebigu dhintay sala allahu caleyhi wasalam. weliba waqtigii mucaawiya waxaa dhacday in abaari sidii oo kale ay dhacday. mucaawiyat ibn abi sufyaan laftiisu ma odhan nebiga marka isaga ha lagu tawasulo, ee waxa weeye waxa uu yidhi yaziid ibn alaswad aljurashi waynu ku tawasulaynaa buu yidhi. yaa yaziid soo kac, markaasuu isyaranabay, markaasuu markaa deedna uu dhaariyo uu yidhi hadduu hadalkayga maqlaayo ha soo kaco. markaasuu soo kacay, waa isa soo taagay, dhudhumadu fayday, dabadna ilaahay buu baryey, ilaahay ayuu baryey. waa la waraabiyo, roobay ku sigteen inay ku qarqoomaan baa lagu waraabiyey, oo isla markiiba guryihii aynay ka gaarin. yacni tawasulaadka caynkaasoo kale ayay samayn jireen, yacni weliba maca dalik iyagoo sidaas دعوات كودي لو أخبر أيها درا شهرة والنعباين شهرة والنعباين وإسقرين شرين خمول كي قرصونان تيدور بذي شرين يعني تاسنا وحوما من تمام إخلاصهم يعني إخلاص كودي السيد قردما ما يسكت الراء أي ملكة تاسنا كميتهم. المهم أحاديث المصور يتوصل بالجاه سيدا توصلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم علماء مركة إساقا وحيو لهذين هو موضوع كتبت مركة إساقا أحاديث اللي يقانو مذو كويا اللي بمترو وموضوع شيخ الإسلام ابن تيمة وحرنية وموضوع باتفاق أهل المعرفة بحديثي يعني وموضوع وبين أبور وحان إسهوا فخصا إلا عد حديث النبي التقان صلى الله عليه وسلم أي إسهوا فخصا بين أبور يعني. وكذلك حديث الشيغاية إن النبي صلى الله عليه وسلم كنت وصلي إن النبي صلى الله عليه وسلم لقد توصل آدم وكنت وصلي يعني سيقنا وموضوع وبين أبور كل واحد حصل صنع يعني المرهر مثل هذا مركا سوقاضي مركا ساس آودي ما حسسنا المركيورة ساس أودت ساس بانك الأخير يعني. قال أبو العباس ابن التيمية وحويري نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون الله وحودي ذو كنفي عما سواه عند إساك الصهربي كل ما يتعلق به المشركون بمان وحي عسكنيان كوى مشركين تاهي أي قبصنيان أي الله الديدي فنفى وحديدي أن يكون لغيره ملك أو قسط منه وحديدي إن عدان سقى أهي الملك لي أهي قارئ وحوم الكيام وهنتيا أو قسط منه أما قيم ملك يولي أهي ومشاركة والله وحلو ذاقا إن نتشلين تاسنا والله ينوت الماما وحل نفيين والله وحلو ذاقا نأتان والديدي لا يملكون مثقال ذرات في السماوات ولا في الأرض مركب ملك مستقلة إن نعدك لأسق نين بل نفي أو قسط منه قيد ملك كم ذا يذن ولا نفي أو حل يعد الله وحلله وحلو ذاك تا ما شفته أو يكون عونا لله أما وحوية إنه عدي النقطة الله كالمية النقطة أو النقطة بمعنى معين النقطة تصنع مركا الله والنفي وما له منهم من ظهير ولم يبقى إلا الشفاعة صدح داب مركي الذي ذي شفاعة مويانا وحكى لبصوهرين فبين وحو عدي أنها لا تنفع شفاعة إلينا أنفعين إلا لمن أذن له الرب عد ربك أيد ممويان عدك لإننا أنفعين كما قال السيد إلهي وجره ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني وما شفع قاضيا ملائكته إلا لمن ارتضى عد إلهي رالك النقضي مويان عدك لأما شفع قاضيا وحيو شفع قاضيا قرى عد الله رالك النقضي فهذه الشفاعة شفاعة داسي التي تاسو يظنها المشركون مشركين تأي ملين أيان هي منتفية يوم القيامة ومذان شرين مالين تقيامة كما نفها القرآن وصد القرآن كبأن في يودي لي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبينا أغور رمي أنه يأتي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم جملة عصر وأخبر وحكور رمي النبي نبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي صلى الله عليه وسلم يأتي إنه إمنا فيسجد لربه وأسجد يا ربي إنه أسجد يا إلهي ويحمده أمهدنا لا يبدأ بالشفاعة أولا شفاعة مركبكم بلا باية مركبه الرئيس ثم يقال له دبدنا وحلق إلى هذا ارفع رأسك مضحا قسر أقاد وقل وحات إلى هذا يسمع أدات إلى هذا ولا مقلية وسلوح ويديسو تعطى أداد ويديسو تواللغ السينة واشفع شفع عقاد واشفع شفع عقاد تشفع ولغا شفع أخبرية بمعنى أداد ويديسو شفع عدا ولغا أخبرية ساسا الولادة وقال أبو هريرة أبو هريرة وحويري من أسعد الناس بشفاعتك رسولك إله يوددك يا أبو هوضة بدن أما أبو أيام بدن شفاعة دادا يعني عدد شفاعة قاديسو شفاعة قاد كاقة شفاعة قاديسو يا أبو أيام بدن دادك أما أبو نصيب بدن قال وحول من قال لا إله إلا الله وحا أبو هوضة بدن أما أبو مركان نصيب بدن من قال كي دهدا لا إله إلا الله مثل عبد حق معها الله مويانه الله قرأي إلا عبد حقيها يحيك لا إلا عبد وباطل خالصا من قلبه حال قلبك سكصافية لا أو إخلاص كالسمين كاسا أقوم نصيب بضن شفاعة ضيدا مركا السؤال المعاد في الجواب كوحي النقريس أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه مع نصاص دعيا فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله فتلك تاسيو الشفاعة شفاعة أهاتي لأهل الإخلاص عدة توحيد كي أخلاص كي سافية لست أصاحبك أي أصبناتي بإذن الله إله إذن كيسا يفسحيسا أي أصبناتي ولا تكون أم السبنات لمن أشرك بالله إذا الله أشرك يا شينا أم السبنات وحقيقته حقيقة ديسو أن الله سبحانه وحقيقتها روح القرآن أساسا في عنه شفاعة أمنا قنيسة شفاعة ومؤنث لفظا حق اللفظ غير مؤنث كتها وحقيقتها حقيقة ذو أن الله سبحانه وحويا إنه إله إصغى حمان كدير هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص وككوك الذي سرعي عدة توحيدك يسافي لست أصاحبك وإهلك فيغفر له ما أدافيا بواسطة الدعاء من أذن له وحوق أدافيا بواسطة الدعاء من يعني مركا الدعاء عدي دعادي دا سبب تيدو غدافيا واصدد بمعنى سبب تيدو غدافيا دعادك هي وأفصحي أذن له أفصحي أن يشفعي وشفع قاضو مدو الله أفصحي وشفع قاضو دعادي دعي سبب تيدا أيو إلهي أقدم دافيا ليكرمه وينال المقام المحمود وحكان أوقف صحيا إنه شفع قاد ليكرمه صدق الشرف الدرادين ويناله هل لو قال المقام مقام كي الدرجة يمشى المحمود لما هدنا يعني مقام المحمود كعدة قاري السنة ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وطويل هاي مركاو يلي الله يحمد أيها ينكاس بحيو مال حوي خلائق ذو أي مهديان والشفاعة العظمى والشفاعة وين شهبا تسوي نبينا صلى الله عليه وسلم وحمرك وين أمري إن إنه أجد عينه مقامك إلى هين جرسيو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حديث البخاري نبي صلى الله عليه وسلم وحمرك ويري أدي مرك الصلاة لا أدمه يعني الدعاء داس مرك يقول دعية دعاء داس يقول دعية مركا وحوي مركا لا أدمه نبي صلى الله عليه وسلم وحويري أو مؤدن كأدانك كفاروق دعاء يقود دعية نبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقود دعية حي نبي صلى الله عليه وسلم حنا اللغة شيدا فضل يأشر بين نور كهلا إن دعاء النبي يقود دعية صلى الله عليه وسلم وإن جن أشر بين وقصغن والنبي وحط المام صلى الله عليه وسلم عدة دعاء لازمتين يكد عيسو إن وحوي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو واجب عيسو حلت له الشفاعة يوم القيامة بمعنى وحوى شفاعة إذا أواجب تبو النبي والتلمامي صلى الله عليه وسلم ساسو يري مركا مقامك محمود كي وحكو سابسي شفاعة العظمى شفاعين كالوكسك يا شفاعة سنوات شران فالشفاعة التي نفاها القرآن شفاعة القرآن كديدي ما كان فيها شرك واتشرك كسك يا هيوي ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه سلا ساودت بو إلى هاي السغي شفاعة بإذنه إذن كي سيفسح سك السغي في مواضع ما لك للدوان بك السغي وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون لأهل التوحيد إلا لأهل التوحيد والإخلاص عن النبي عدي صلى الله عليه وسلم أنها شفاعة لا تكون إننا أحصرين إلا لأهل التوحيد والإخلاص عند توحيدك يا إخلاصك يا سافية لست أصاحبك مويان عدك لا إن شفاعة أهلين انتهى كلامه يعني هذا الكسال كاسو كل ماذا أقسمت الشفاعة أما قيبها أقيب سنتو شارح وكو الرمية مركا إلى اللحن نوع الشفاعة أبو الشيغية وكل الدوان مركا علماء قاركود نوابك السيب ديان وإلى سداد نوع بي شفاعة القارسيان إلى سداد نوع بي شفاعة القارسيان شفاعة أبوين وشفاعة العظمى ويدو حيكوصها بسنتهي خلقك إن لك لحكمه إنه إلهي يكبر يا النبي صلى الله عليه وسلم إنه إلهي كبر يا عددك أويدي عددك إن لك لحكمه سيهي مركة وحيبنان كان قيامة يبعد كان مقدقاقان وكا شفاعة نبي محمد بيكو قرطي صلى الله عليه وسلم وشفاعة العظمى ومقام محمود كوي يعني شفاعة مركة نوع اللبات أهل الجنة إن أشفع قاد الجنة إن يقلان أو حوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجنة إسقى الباب كذا قراعة الباب كالجنة قراعة مركز سأل إلى ذوى كما مركز إلى ذوى محمد مركز سأل ملك يوحو إلى ذا أذيك عدكاه الرئيس إن أنا نكفر بأمر ليوسي بمعنى أمر وحا ليوسي عد أذيك كاه الرئيس إن أنا نكفر أعدك الظهر ريان كفر يا إنو عديد النقضة تاسين هو الشفاعة اللباد تاسين النبي يكو قرطي صلى الله عليه وسلم يعني نوعك لو النبي يكو قرواد شراء وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وشفاعة قاضي عذاب كان لقى خفيفيا ما لقى فضيديا أصالة وحيا هاي يعني قاعدة قود قال إن شفاعة أنفعين لكن أبو طالب هاتنا يساقب قال لما كل انتهي أيها الدرا خصوصية النبي قال السيا يوحي تهاي إن مركا وحوي لقى أقبل الشفاعة أبو طالب وشفع قاضي أو وشفع قاضي إن عذابك لقى فضيدي الله خفيفي عذابك لقى مساراي ساسودي يعني شفاعة ما أنفع يسقى هذا نصوص الشيء يسيا آيات كالشيء يسوى حلقت المامية يعني إن نار لقى صوت صار من قال الشفاعة كأنفعين ووجي وجي قال لماذا وحلو رنكرا إلا يلاهدو يعني قال الشفاعة ما أنفع يسو هديتها تخفيف لقفض يديو يا هديتها إخراج النار تلقى الصوت بخير مدنا وما أنفع يسو عموم كاسي وحلقى الصوت ريبي هل روح قرى وأبو طالب أو حي كأنفع يسو قرى تخفيف عذابك لقفض يديو إخراج يسو صارتان إساقنا كما أنفع يسو مركاتان السيداس أي نقول إيسا شفاعة سنة النبي يكون قرطه صلى الله عليه وسلم شفاعة نوع كلام مركا أفراد صدح ذا شفاعة مركا نشيقنا النبي محمد خاص قطة هاي شفاعين للو داقات شراء وعكم إذا شفاعين للو داقو كوة مركا عصاد داء يعني مسلمين تفسق داء هاي النار تقلي النار تلقى الصواب بحيو يعني شفاعة سوى شرتاء يعني كما نقارها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثك الصحيحة وقت النبي قول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي شفاعة ذيذو وحي أصبنا تيدتك الدنبية وأوين أصاحب كآئي وإهل كآئي ومضى إذا كم مدام مالك حديثك سنوى الصحيح يعني علماء حفاظة قاركو نوى الصحيحيين وحافظ ابن كثير يعني ألباني لبضوا مركا يسقى كم ديهين رحمة الله عليهما ابن كثير كنا في تفسير سورة النساء سورة النساء تفسير كذا يكون صحيح إن شاء الله مركو كبائر تمركا كور رمائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إنه آية داكو كيني شران في الأيام طرق بضم قولي يا إبورنا يا حديثكو طبعا دمرك يساقا وحكيني يا طريق عبد الرزاق عن معمر يعني عن ثابت عن أنس مركا سورنا يا طريق أمويان الطرق ذكر ورنا ضعيف لكن طريقا هو الصحيح. مركا كما قارها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكو تنسينا إنكو قارها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحة حديث القدس أو إلهي إلى هذا يوم القيامة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. تذكي أهل النار كهاي مسلمين أهل التوحيد كهاي النار تقلي مرك النار تلقص قرب بدن كودي أيو إلهي وحوي إلى هذا يعني ملائكتي وشفع قاطي نبيتنا وشفع قادين مؤمنتنا وشفع قادين ولم يبق إلا أرحم الراحمين وفي لفظ فلم يبق إلا شفاعتي. لكن لفظ أمرك يسقى متداول كبضني وحيتهي يعني فلم يبق إلا أرحم الراحمين مركا صادب أن إلهي النار تأوضتك الصبحية ذاتك الصمرك يسقى أن وح عملا التوحيد كالنفسي السنة أن لا إيمان يعني وح خيرا التوحيد كالصهري أن لا إيمان أي النار تلقى الصصارا يعني النار إلهي وحك الصبحية من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان الإقرار والاعتقاد يعني قدر اعتقادا هي إقرارك شهادة للقراءة لبضى عدي لتمي أيو دبدي لهي النار تكسو صارا وحملوك للا مشيقين واعتقادك هي إقرارك نفسا عن الجوارح كلاين السمائيين الله من تلمامين شفاعينك وحكا لو كم بدا رفع الدرجات شفاعة كسابسا أو حوية تاسنا نبي قلكم أدارها ولا لو دالها oo hadii waxa weeye dadka shanada gala yani qarba darajooyinkooda sare loo qaado ay loogu shafeeca qaado in darajadooda sare loo qaado dadka marka yani duriyada ama ubadka iyo waalidadna shafaacada way soo shafeeca qaadaan shafaacada alladina aamanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim ذريتهم ما ألتناهم من عملهم من شيء سيدو إلى هذه آية القرآن كائن أبو الشاري مركب حوية تذكي إسبالي هذي كنظر وذا قلان وقال درجة سرك أي قلان قرن الدرجة هوسي عند درجة سرك الشيء إلهي وحوية فضل يسو يعني مركب فضل يسو دراد يدهس ومسوع لنايه وما أردنا أي قلدنا قيب سرها الله قادر قلد كرنا قيب وصها الله صعب وما لدحها الله يسوه كان سيدا الله أردنا أبدا وحل سمعين أي قلد الدرجة ده سيسي سر الله قادر يا أي قلد كرنا الدرجة ده لقرسين أي والدك درجة سر أيه وبد كي سنع أي كان الله صعب قلان وميل هو سعي قلان يا قلنا سر الله قادر يا أي ميشا سر اللي ودقين سيأي وقلد الدوك سدانه أي مركب وحويان يعني فرح ودائي قال لها نشوه دولا ما يسترمت هذه أبطك الدرجة سرق لأن وعينك عين لك والدك نصر الله قاضي يالي وحلق قرسين يدرج شدا وأبطك سرق لأي أي اللقيني مركب ورفع يعني رفع الدرجات وشفاعك السابسا هذه أنواع الشفاعة على كل حال لا سديد نوع علماء القرسيان لكن أنواع إنه تلماني أي كم إذا قيد كلنا والشيء يا مك شارحه أسقص اختصار لنا خلاصة وحيتها هي شفاعة إلهي بالله جبر يا لكن وحوي إن لا يرادو يعني النبي محمد وإيش شفاع قاد يدو النبي قد انتهى صلى الله عليه وسلم إذا نوبنان معها إذا نوبنان معها أدي لا يرادو سواد بن قارب صوت نبيك كوري صلى الله عليه وسلم وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاريب شعرك وترنا يسو تعين كاسي كم بدا يدن حالك جوابيا يعني سوي الشفاعة قاد بولها تاوح حالك جوابيا يعني لغة جوابه الجواب الأول وحال رنيا وامد كواد يعني إنه سدى السواد بن قاريب لما الصحين وضعيفة يعني ما الصبنا ضعيف ويومر كيسا قام السقنا تاسوا وجهي وحضرها أركرت مجمع الزوائد كهذا النقطة يعني وحوي وضعيفين يا علماء كلا حفاظنا وضعيفين وامد اللباد لو صح هذه قصة سعي السقناته إنه سواد بن قارب عن كايري فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب إنه سدا إلى ما يصحنا هذا يصحده لفتير حجة إذنكم السقنا ويا سواد بن قارب وقت قال التلمام يا هذا الكين يري ماها بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم مركو رسولك ابن تيد بديد ماها ايضا رسولك النور يا هاي او نبي قال لتشوغو هذا الكاكوري تاسنا اللي هو يري هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدل لتشوغو دباتك مصرنا مركا قياس كاللوغة قياس قادنا في دار الدنيا وحي لقو اران شرعي ان لقو اران كرمك يسقى في عالم البرزخ مركو قالنا وقياس مع الفارق وقياس باطلة way waxay noqsoonahay waxyaalo badan oo jaais aha yaani waqtigii markaa uu nabiga sallallahu alayhi wasallam fi daari dunida joogay caalamul barzakh markuu tagay hadda inoo ma banaana markuu caalamul dunida joogay waxay noo banaaray inta loo tago in markaa masaa'isha laga fatwo weydiyo loo yahay nooga jawaab laakiin caalamul barzakh imkay isagoo joogo xabaasha ku jira ilaa ya rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yaani iga waran ama xadiis gacaynka sama tiri أما مسألة حكم كيد محو يهي إلا إلى دائنا ما بنانا يعني مركو تشوغي نزاع يضاد يوحي لأسوق بصدي سقى لسولة تجي يعني مركو دنتيد بديد وحي نقطة شرع جي سيل لسولة تجي مغيانا يعني سيل لسولة تقول لي هنك لحكم ما صورة قالها فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مكا رسولك سقى بنفسه كالحكم الشرعي يعني وحنا مركا لنا امر اله يا رسولك سين لو عليه وحل اسكو قبط فانت نزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا مركا وحوي امام الشافعي رحمه الله عليه ائمه كلبوات يلاهدين نبي مركو نولا صلى الله عليه وسلم خدينته اسغا لو ردينه وحي اهيد ان شخصيا اسغا لو تغو او لا يراد مركا اسغا يعني نكل حكم أما مركو النبي قد انتهي صلى الله عليه وسلم دبديد يعني علمت مركو يسقى يعني لو ردنا يا مسائشة يعني مركو الله لو علنا يا وحوي وين كتاب يسلو علي إما مشافع بعضنا يا وغيره من الأئمة يعني ردنت لو علنا يا مسائشة رسولك لو علنا يا روى الرد إلى سنته والسنة يسأل لو علي مركو شخصيا إنا نسقى إن لو علي صورة قلهين أيو تلمام يا إمام الشافع يا إمام ذا كلبا سلا سيدا أي مركا كلمة ميا مركا وحوية حيا ربضا قد الصورة قال أها نبي صلى الله عليه وسلم مركو حياة الدنيوية النولا أو الدنيا كل نولا أي الصورة قال أها المركو لنتي الدبدين يعني صلى الله عليه وسلم ساساوي ذي صحابة مركي نزاع يمر كل عي مركا إسقبتين أو حوية إسقبت كقال كود عن كهذا الأي قاردي ما يعرنين يعني رسول كان صلاة تقنو إساقو هينا كلا حكومة ما يعرن مركي وحوية النبي صلى الله عليه وسلم كان سديسي أطالة ومركو نفبحي ولي آل عاسي مسائل بضن بالا إساقو خلافي حتى ولي لما بحبالي النبي صلى الله عليه وسلم يدان لحبالي بوحي على بضن لإساقو قبطك وحكم إذا حكم كي مسؤولية دبودية اللور بيبيا والا إساقو قبطه والا إساقو خلافي وحكم إذا وحي الله لا يسكو خلافه النبي صلى الله عليه وسلم ووحل قمرك ما ميودن تيم سمد من يعني وحوي ولا يسكو خلافه مركي دنبا وحوي وصحابة ويسلو وذقرين ومركي دنبا وحي كل إجماع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من ودن تيم مركو وحوي أبو بكر الصديق رنك عدي نصوص تندلي شدي يعني الصحابة مركي سيوريرك كل عي وحوي مركا مسألة كقرصون تيم أيضا رسولك مردمان يغانا وعداتي مركا ولا اسكوا وافقين مركا يغوا اسكوا وافق سيين ورسولك دينتاي أيا دبدنا الله آسي أيا الله آسي مركا تاسنا ساسيح murannada badan ee markaa soo baxay ee khilaafiyada lama oran rasuulka aan waydiino isagu haynooga jawaabo sidaas markaa aan taa loo waydiinaynin oo masaa'isha nooga jawaab loo oranaynin oo na kala xukun aan loo oranaynin oo mo'd yani dooda aan la isula tagaynin oo istighfaarka aan loo oranayn dambi dhaaf ilaahay noo waydiiyaduna waa saasi leh dambi dhaaf allah noo waydii ama allah noo barina sidaas ayaa markaa loo oranaya تكلم عمومات فعي شيء يعني إذا مات الإنسان منقطع عمله إلا من ثلاث يعني بن آدم كادور دنتو عمل كيسوات وأصدح مويان مركا وحوية عموم كإنسان نوح السوق لي حتى الأنبياء وسوق لي حتى النبي ذا سوق لي النبي ذا حتى عمل كود وقوايا وعمل لقى الثوابين أيو لقى أجر سين أيو يعني ما عمل فريان يعني بعد مماتهم اللهم إلا أشياء ذا مركا حديث كشاقة أي سببين مويان يعني مركا تاسمو يعني مركا على كل حال يعني تان وصاص مركا سياسة أودد يعني مركا أصر كالسواد بن قارب أما حديث كالسواد بن قارب بعبارة أصح ساسا وحجية دليلي أنا أغصبني في مسائل وبابت وحكوش لما سألوين الأولى مسألة كوات تفسير الآيات آياتها تفسير كوديوية وصمر الثانية مسألة اللغات صفة الشفاعة المنفية يعني شفاعة التي لدي صفة ديدا وشفاعة مركي سيقى مشرك الله شفاعة قادو النار لغا الصبحية أما شفاعة إذن كإلهي أن كحب نايل يعني مركاوية يرى الله أن شيسا وأنا ينقلت الماني إن الشفاعة مركز صحيحة أي تهاي شفاعة مركز موحد أما يعني مركز قف أهل التوحيد ومسلم الله شفاعة قاضية إذن كإلهي نكحرنا وحوية بإذن يعني مركز يضل الله فصحي لا شفاعة قاضية الثالثة مسألة صدحة صفة الشفاعة المثبتة يعني صفة أي لذا هي شفاعة الله السغي الشفاعة إذن كإلهي كحرا ويا يعني ملكا موحد لا شفاعة قاضية قفل التوحيدة لا شفاعة قاضية الرابعة مسألة أفراد ذكر الشفاعة الكبرى شفاعة وينيد الشيغيست للشيغاية وهي المقام المحمود ومقام كملك إساقه حال ما هذين أيه المحمود الخامسة مسألة الشناد صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة صفة أيلاد هيوح النبي الصمينة صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ إن أمرك يسقى كبلا بيوية بالشفاعة شفاعة أن كبلا بين أمرك لا يرادو حوي نو شفاعة قاد نبي عباده كهر رئيسين يعني وحي العرش هستي سانتقا مركسان سجودا مركزان إلهي كم هذه يا أمانه يا ما هذا أنا هذا مركز يسقى وذهيل إني ومركز لا يقول إلها من أيام مركزان يقول هذا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع أيا لا يقول هذا الخامسة مسألة مركز وحوي الشناد السادسة مسألة الإحاد من أسعد الناس كم ويان ويا كذلك مركا أبو نصيبك بضن بها شفاعة السابعة مسألة مركا تضباد أنها لا تكون لمن أشرك بالله شفاعة إننا أسقنا عيد إلهي الشريك يا شيء وإلهي عيدك للعاب الدي شفاعة مركا يساق ميا لنا أيها أدي الله إلهي مركا يساق أبو طالب بصوتا شفاعة لو شفاعة قاضي عذابك لغا خفيفين يوحلون يتاسوا خاص ولقري بيا ولا قرر يا وحي تاي مستثنى شفاعة إخراج نار تلقب حين يا ما هي وأنا تخفيف يضا مرك يسقى تا تخفيف كان أنت نصف ينوش شيء كلي ينكو قاب صنينا الثامنة مسألة السديدات بيان حقيقتها شفاعة مرك يسقى حقيقة إذا عضين تلا عضينا أي مسألة مرك السديدات نطعي باب قول الله تعالى باب حوية هذا الكويلة هاي ويلي معنه سباب ياهي أي باب معنى قول الله تعالى ومعنه دعيا إنك لا تهدي من أحببت أجوك مهنون ليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحببت كاتش على ستي أي هدايته هنون كيسا ولكن الله يهدي من يشاء هيا شيء إلهي بحنونين يقود دون إنه هنونيه أي هنونين يا وفي الصحيح وحي كسو دكتي آياد أبو طالب كسو دكتي والنبي صلى الله عليه وسلم أذيرك أبو طالب وحو لتش على هدايه أي لتش على أبو طالب من النبي صلى الله عليه وسلم عاد بيقو قرقاري شري أو الدافع شري لكن دفاع أو دافع يو قرقاري من إيمان كوي من معها أو من عصبية يا قبيالة كوي إنه كوالا الكارد علي يعني مركا لغور دافين بيكا أهي مركا عمل كل سمين يدى عمل صالح ما أهي إلا عمل فصالح وحاو شرط يا إخلاص إلهي درتي الله سمين أهي يعني مو قال كهبة كونات سنادة لكن صالح ما هو إخلاص كيف تمغنى مركا النبي صلى الله عليه وسلم آدي أدبو هداية دولتش على ضوال النبو حوية حكسو دكتي إنك لا تهدي من أحببت هداية النبي قال لنا فينا يلو دي دي أنا وحلوغة شيدا قلبك سهنون مقرن يسيد أو هداية دي هنون كموافتين يسيد بلوغة شيدا أو هداية وحلوقة بسنطالة بقى يبوت هداية التوفيق هداية وافتنت آه يا قلبك إن هنون لقشو يا هداية الدلالة والبيان والإرشاد والتعليم يا هداية مركع عضينت يا برست آه مركع النبي صلى الله عليه وسلم هداية والله سقي منا ولا قلنا فيه ولا ديري مدنا والله سقي مدنا ولا قلنا فيه تالله سقي وحلقو حنبارة يا إنا يتهي تامرك وحوي عضينت وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم عدو ضدك وحدكها وين يسا بمعنى أعضين يسا وبريسا وضطوصا ساسا لغة المهن ولكل قوم هادئ يعني وحلو قدش إذا أي دال من تصيام ركا يساق حقا أي أصب ناضي دال من حقا تصيام مركا إنك لا تهدي من أحببت أي لا توفق وحلو قدش إذا هداية موافقين يسيد هنون كقلبك يسا إيمان مقلن يسيد كاتش على يسطوين هذا هنون يسوه ولكن الله يهدي من يشاء ألقى وحكى بحاية دسك قاركود وركع يلهدان أوليد يعني عدة الدونان هنون كواكتشري كران عدة الدونان السلسلة النور كواوحرين كران كي الدونان نواكتشري كران أوحي إلى هذا أنت قرأي من سين ما ارتقاد شيئا أو يريد أن يطالع عن يسوع يعني السلسلة النور كا يقولون المؤمنين تسوق ليس يعني قف كستوم مؤمن أوحي إلى هذين وصل الشكتين السلسلة النورة أي السوق ليس سلسلة داس النبي كي كسر طلال انتهي قلوب تيسيد أوق ليس أو يريد واطالع عن يسوع kay doonaan waa ka jari karaan kay doonaan waa u xiriirin karaan waa sida fiilada ama xariga la ko kale weeye ee kii la doonaan laga jari karo kii la doonaan loo xiriirin karo sidaas oo kala marka hanuunku u yahay awliyada bay yidhaahdeen ay soo naqliyaan qisso oo qoray majmuu'atu qasaayid tirsala deere la yiraahdaa waxa yiraahdeen nin xafid quraana ayaa waxa marka lagu yiri daawriyadu مثلا نوع عصر الله الشيغي مركا سوحوا للنبي صلى الله عليه وسلم هنوك السبب يهوية هاي لكن هداية إلهي بأسي هداية هنوك إلهي بأسي النبي هنا الثواب يهوية هاي مركا سوحوا لقوا يلي أصلي قريات أحلقوا يلي هدى أوليد وحي طالعان السافيرة النور كعه أما سلسلة النور كقلبك السوق ليس نبيك كاقة طلارا ayay waxa way taalacanayaan balka waraaday ku ka jaraan awliyada haday silsilada ama xiyada ka jaraan bal hada ka waran bal hidaayada ilaahay ku hanuuniyaa lagu daayay haday awoodi karaan ha jaraan majmuu'atu qasaayid ka qara kad markii uu baabay jareen isla markii uu sanamka u sujuuday quraankiina waa ilaa way weeydeen waxay ku dhisan tahay inta waxa way i'tiqaadkii baatilka ku saabsanaa qof kasto gaari يعني إلهي جاهل بكيه وما كرنا أيه مركا إسلام مركيبا صنم كانوا أسجد القرآن كنا وإلاه كأنه هنا اعتقاد فيه إن قفت مركي سجد ضد قالوا أبو مركي سجد إنه حرف قرآن حفص كريم أنا باطل أنا باطل يكون بالصنطة هي مركي سجد حمد ذكرت مركي سجد حقالين ومركي سجد حقيب القرآن كواح كاملة يعني وحوي وصورة قال وانا تشري كرتي وانا تشري كرتي فاقران كرتان حديث كواتيك صار الطيب مسلمة الكذاب عمر بن عاص مركو لكم ما يسقوا عمر بن عاص مركو قال لي هاي أيوه اللي مركي سقى صاحب كن كور رمى قريش بون سبينا يا ولدي مركي سقى قريش ويا محمد مركا صحبة حكى شو قد شيء بس كنا صفاتين بود شيء صاحب كن كور رمى بمعنى محمد كور رمى بريه وحمل بسور رقي مركا سوى الصورة كوبا بل بسور رقي وقت يوم هذا الكاشيغ يا عمر بن عاص دقال بو مركا يهي أبي بو آخر بو مركا سوى الصورة والعصر بكو أخلي الصورة والعصر أيوك أخلي marka soo deeday ilaaligana mid lamid ah imi ka hadal lagu soo dejiyo waa gaal buu aad dekanay nabinimo sheeganaayo muslimat al-kadda alayhi min allah ma yastahi marka waxa weeye ala kulli hal isla markiiba marka ruuxi sidaas uu gaalowday deeyay marka noocaas waa baatil wa ya awliyadu ya awadu maraha kay doonan hanuunka inay ka jaraan kay doonan hanuunka inay u xireeriyaan haddii gabadhu waxyeelo noora tahay oo xariga markay sagaal la yirko la talaalayo kala ay kamid tahay lamid tahay awliyaduna awood ay u leeyihiin nabi maxamed wuxuu ugu talaali waayay adeerkii adeerkii abu talib wuxuu ugu talaali waayay sirada noor idaarana ay samarkay saaxan awood bay u leeyihiin kay doonaan inay sirada u talaalaan noorka oo hidaayada u xiriiriyaan oo muumin dad markay sagaal u noqdo kay doonaan ka jaraan معيد النبي محمد كخير بضم باع يا يعني عدة صلاة مركا اعتقاد سني دينتي النبي محمد ما هي سطر وحي هي سطر دينان دينتي النبي محمد أهي دينان دينتي النبي محمد أهي بأي هي سطر عدة أورانا يسا أولياء أوودي كرتا أما أولي هبل بأ أوودي كرا يعني قلوبتا إني هنون قلسا أما كسارتو وكي دونتو هداية دا كترتو وكي دونتو هداية دا مركا يسا مركا وحي قلبي قيسا قلسو يعني وحوي قرآن في أحاديث بأرهن تواديد يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وفي الصحيح وحقصه عن صحيحة عن ابن المسيب سعيد بن المسيب سقول لقورنا أيه وكورنا أيه عن أبي مسيب يا مسيب لبدا وشوا كبنائين بيلادان علمده ولبدا وأضب ديان لكن وحي علمده يلادين waa inaan la kordhigin weeye waayo uu nici jiray in la kordhigo waa karahiisa jiray waanu habaaray baa la yiri calaama yidkar in marka waxa way cidda marka musayyab ku sheegta oo sayyabahu allah uu yiri baa marka saas awadee si aan habaarkaas kuugu dhicin ha isku kordhigin yaada sa'id ibn al-musayyib ide an abeehi abeehi musayyib ibn hazm isaga ka warinaya قال إنه يريد لما حضرت أبا طالب الوفاة وحمرك مصيب يري مرك يقيرد كسو حضرتي أبا طالب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحويم رسولك إلهي وعنده عبد الله وعنده عبد الله ابن أبي أمية يدعو لتشوه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل يا أبو جهل أي لتشوغان نسخ قروحي قريان عبد الله بن أمية وأنا غلط معنى صابك وحي التهي وعبد الله بن أبي أمية يدعو عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة يا أبو جهل ابن هشام لبضاس أي لتشوغان أي النبي قريم صلى الله عليه وسلم فقال له حكولي يا عمي أدرك يوم قل وحات لهذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ده كلمة كالمدده كالمدى سأحاج لك بها عند الله كلمة هي كلمة أما كلمة أي هي كلمة كالمدوي أما كلمة كبدل كالمدده كالمدى سأحاج لك بها عند الله إلهي أكتيس أنك هذا الدور أحاج وحكو برنان إن جيمك لقرد غي إن لقود حدي جيمك لقود وحي نقنا إسا صفة وحي كتهي كالمدى صفة كتهي كالمدى سأو أحاج لك بها عند الله مركا جملة أسوى صفة وحي صفكتها كلمة أما كلمة وشي قال لبعض وحي تهي أحاج إلا يراهد أبي أحاج إلا يراهد أنا ومجزوم ولا جزمي وحانا لقو جزمي جواب الأمر كأيا لقو جزمي جواب الطلب ك أما الشرط مقدرة لقو جزمي قل بيت جوابك مركا وحوية أما وحدت لهذا سيدي محاطة قاركود يلهدان يعني مركا طلب كلفتي سابة جزمينية أما الشرط مقدر أه وماشا لقدر أيا جزمينة أيا كيلا يلهدى وكي كلا أحاج لك بها عند الله بمعنى هذات لهذا أي أنت قلها أحاج لك بها عند الله هذات لهذا إلهي أكتسان كاقدودية بمعنى كذا مرخاتك عيا يكفر يا أشهد لك بها عند الله نواصرت فقال له فقال عبد الله بن أبي أمية يا أبو جهل وحي لهدين أترغب وحي له كوي لهدين أبو طالب أترغب ما وحد اسكن عيسى عن ملة عبد المطالب دينتي عبد المطالب مياد اسكن عي فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مركز النبي يقول مر لبات كعليين فأعاد مركز يقول أي كعليين أبو جهل يا عبد الله بن أبي أمية فكان آخر ما قال وحو أهادي آخر ما كي وحو قدن بيه وقال أي قاله أوي لهذا هو على ملة عبد المطلب آخر إلا يلهذا الله الضبطي أفسي عن وكان مركز اسم كيدي لقد قال جملة الكلام مركي سجى مفتديها خبر كككوبن اللي يلاده وخبر كان اللي يلاده هو على ملة عبد المطلب يعني السبب وحكس جيه هاي الدين تي عبد المطلب بوح يلاده أقدم بيسي وح يلاده أقدم بيسي وأبا وح الدين أن يقول لا إله إلا الله إنه يلاده لا إله إلا الله يعني هو ذا وعبر علماء الشراح ذو حي لهذه الله ومدوية إن على سبيل التجريد وحلا إلى ذو علم البلاغة يكون شيئاً الشخص اللي نسكبه قال الله الشخصي ومدنا هذا الله يمدنا لقى والرماي التجريد لا إلى ذو قفاء نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي يعني على هذا الحد وكلين يكون بالصنطهي يعني الصومالي قبل يقول استعمالا شعر هذا مركز تلاهذو القبيضة ضيطري وهذا الكاقب بلابيا وحو يري وحان إليك أرمائي وحلو يريبو كورنايا كأنه يريبو كمر ورمايا وحمقا والتجريد بي يعني كل هذان عربي شخصي بقى مركي ساكا كأنه لغا شخصي وياهي ومدنا هذا لايو مدنا لغا ورمايا اسكالي غيا إنه على هذا كل سنتهي واتشيقا والا الشيء واتشيقا لباد وحيتهي إنه أبو طالب يري أنا على ملة عبد المطلب لكن روادي حديث كالسور نيسي أي كراهية يستين إنه يلاهدان أنا على ملة عبد المطلب إنه يقول نعيمه كراهية يستين إنه يلاهدان أنا على ملة عبد المطلب يعني اللفظ قاسي حمانته وحوية هاي الدراتي بيصدها أقول نعيمه كاسي هو كبدلين عفيد ابن حجر وحوريه ويش قاسي نوه بنايا هاي بغرانيا شارك وقصة ونقلنا يا الظاهر لكن ظاهر التعبير كي سلمي هاي بابا غيابا انت كدن بيسا ونمركا ووشي اذا انو حافظك ونسبيا وهي حافظ ابن حجر لو لا احتمال واشيريا يحتمل كذا ويحتمل كذا مركا دن بودا بدنا عرانيا فغيره الراوي احتمال كاللواد مكو الشيقايا استقباحا لللفظ المذكور وهو من التصرفات الحسنة وابا وحدي ذي ابو طالب ان يقول لا اله الا الله انو يلاه لا اله الا الله وديدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كاس النبي قول لا استغفرن لك ما لم انه عنك وقود بدف طلب دونا الله بند بدف كو يدين دونا انت ليك ديدن ليك ليك كاريبين ان اند بدف الله كو يديو فانزل الله عز وجل مركز الله حسودك عز اسغا غالب واود بدن وجل اسغا وينه ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني أم الصورة قالها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا مؤمنين تطورنا أم الصورة قالها بمعنى أم بنانا وجائز ما هبا الوجه إن المشركين تإلهي دمداف ويديان ولو قرابة قارئ الصاحب بها النقدان قرابة قارئ الصاحب حكتدو ذا النقدان به إن إلهي دمداف ويديان أم بنانا يعني مركا يعداتي الدبداد إن مركا أخوة النار تقليان بمعنى أي قال لما كل بنتين أي ساس يعداتي إنه قال لما كل بنتين وأنزل الله في أبي طالب إلهي وحسود الشيء أبو طالب شأنه سنة وحسود الشيء إنك لا تهدي من أحببت أذيك مهنون يسيد كاتش على يسطه إن أذهنوا نصر ولكن الله يهدي من يشاء قيش إلهي بهنون يقودون إنه هنون مركا حديث كان وحياه لقدر الشناي وحكم إذا يعني الروح قال هذه إسلام لماذا سل الرجشين يؤمن للصوب وقنكرة قال الله قلب حاية كم التهاية لقدر الشناي وحكى له مركا حديث كان كتوسنا يا سيدو مركا شيخ وين هو كان دون مسائشة إن عبد المطلب وقال لما كلن طيب الدين تسوية هي عبادة الأوثان وهي لمركه النبي صلى الله عليه وسلم توحيد كأمري يا إسلام لماذا أبو طالب أمري أبو جهل وحيكو يلاهدين وكلية دينة عبد المطالب يتسكن عيسى بمعنى دينة عبد المطالب مركة شركة هي عبادة عبادة الأوثان كأي كسو غيهن يصنى ماذا يعابده يعني إن دينتي عبد المطلب تاعهاي أي تلمامي حديثنا وحكا دوينهي ودينتي عبد المطلب أين الشرك أهاي أي توحيد أهاي النبي صلى الله عليه وسلم وحوران لها دينتي عبد المطلب واتنبو يريو أبو طالب لفتي سنة وحوران لها دينتي عبد المطلب واتنبو يريو مركا حديث كان يقول النص كويها كعدي يا عبد المطلب والنبي قال أوي أهي إنه قال لما يشرك كل بنتين وكذلك أبيه يهو يدينا قال لما يشرك بكل بنتين وإلهي قدرك يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضرك أخير بضن أيا أبيه يهو يدي أوي قال لما يشرك كل بنتين والعذاب إياه حديث مسلم صحيح أقول صوري وحو تلمام يا إنه نبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار أبها يا أبها نار تيكو شرابه نبي صلى الله عليه وسلم الله وضع النار تيكو لي يعني نبا يلي مركا وحو يا أبها يحقو كترا مركا سوري النار تا مركا صادر ودنا وحولو حنكو هميين على راضي أنا أباح أبو كترا مركا صادر نحش وضي قولي ومركا صادر ودنا اسكتي مركا تشيستي وانت غيب ويارا والله ياري مركا الله ياري بوحو إن أبي وأباك في النار أبها يا أبها با لابد من النار دي كترا عجيس هو صحيح مسلم با صحيح عكو سوري وكذلك هو يدي يدون مركا وحي كل ما تطي نبيك هو يدي شركة وحي كل ما تطي حديث كمسلم صحيح في الصوري فاتي النبي صلى الله عليه وسلم الصوم مرأي حباشه هو يدي مركا سوء اندور الدول بشوغي مركا سوء حلش على استعين الله فصحه إلهي إذا هو يدي استعين وفصحه إنه إلهي دمداف هو يديه فلم يؤذن لي نبي صلى الله عليه وسلم لا يما ادمن ولا يما فصحن مركز النبي صلى الله عليه وسلم يسوع الملائس قدو غايا اي كتب الهي خلقي الساعه نصر كما دخيه روح التوحيد إيمان لي مادي عمل صالحا إلى يكتيس ونجب كهري روح قال لي ما لي مادي قال لي ما كل إنسان يسقون مرح يسق إلى يكتيس النار بكهري كائن من ك عدو دونها النظر عدو دونها النظر عبد المطلب قوله الشيعة اللي يرادان يبوح يرادان يصوفية قاركود وحي يرادان نبيك مركة أبيه إيهو يدي إيهو يعني مركة أووغي إيهو يعني التوحيد يا إسلام نمي كل الدين الشيعة صوفية قاركود يباس لا يرادان لكن مركة سواباطه واحد دليل أنا مالك واحد دليل مالك قاركود وحي طورين وغم يرح ديران هذا الكون النبي صلى الله عليه وسلم لقى سوري علماء قاركودنا يقويين خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح قربا أني وكالصوب بحايا الزنا كما الصوب بحين بمعنى وحوية النصب صحيح وقربا كل شيء تاسي هذا وقاركود وحي إلى هذين وحلقة قادنا إياه ما دام النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم إلى آدم لقى الصوب بلابه إلى إساق لقى الصوب قاره إنه يعني النصب صح كل شيء وأنزل وحلا إلى هذا كتيرين وحلاقة قادنا يعني كدر إيشان النبي إلى هذين إنه وحوي النبي صلى الله عليه وسلم عد الله عد كأس رياح إنه وذا التوحيد يسلم من يقبل الدين الروح الشرك كل إنتين وكتيرين لكن علماء التوار الدين وحي إلى هذين قال هذا لفتود وحي إليه قر صحيح إليه مركز الدليل أمها قول كان كل شيء صحها دليل أمها مركز مركا يعني المسلمين بيها دليل أمها وايو حديث كبخاري وتعايش الشيخ تهددك سيدا يقول سنترين وقتك الجاهلي أفر نوع بيها وحكم ذهب يتري قول كمان تهددك اسقور سدان مدى لمدى بمعنى نكاح صحيح حكم ذا سأساود قال ذي مركز سوء إسلامتي أفرها بطني يعني مركا لما أوران قور كمركا وحيد شديدية ونكاع عصبانيسية لما أوران إذن الشرعي ويسوب بنينا يلا بدي يسخل هذا الشرعي يقول يسوب بنينا أيو أين المحارم يسوء أهين سيدا وحوى ينين مركا آيدي آبقى بأي وحلا ملا هدان وأهين أما وحوى ينين مركا ولا شيء سي الناس كمركا كلا ولا لو ذيقى بهدان وأهين يوحي لها لم يتكا هدان وصاصو كلا أهين أما النصاب كي دمر كرجل لوجب بنية رجل لوجب بنية دمر كلوجب بنية هدار وكبر بنية أما الله بده مرة ولا رأي عين كاسو كله هدار وأهين وسيد اللي بقى صحيني لكن وحي مر كأنا صحيني يذا مر كيسه حوالك جوتشني غيرنا الثقة في مركو صو إسلامي سقو طبند مرقبة النبي يقول صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة وفارق سائرهن أفر كم إذا كدورة طبنك أنت كلا سيدة لحلك لك هربي هذا قاركود وحي سوء إسلامي يقول الله وحب الله ولا لا قبا مكاسو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدهان دور تكرنا سيدة مركا وحوية سلاس أكلها ضيتهاي ولا تشوتين يي لكن وحي مركا وحوية شرعه مركاس واصحين أيوها ضينا غنيسو يعني يده وحوية ولا سيدة مركا إذن خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح وحلوقت هذا قر صحيحا كل شيء لكن لقمت الماما يو مسلمين بيهايين وقال هذا لفتوذ أنكح صحيحا إليهين سيدا ساود إذ قر كود هراء اللي قد هيا هذا يصوض إسلامان منك يقبض مركيسة إسقباء لما نجد هذا مركيس قرسة رسين سايسو قرستين شروطه مرة ما يسترايين شرعه سيديسو كو أصحي سيديسو كو أصحي مركز ساسا وإذا حديث كان واحد دليل ساسا نوشرين مركز وحوي على كل حال وحن أقصونا هاي يعني نبي إبراهيم أبيه إنه مركز أها دقال وآيات في القرآن قال إنه وشهد وإنه الشركي إيه مركز قال لما كل بنتي بقى مركز قال إنه وشهد فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه بمعنى حلوت هذا الشرك قال لماذا ينقل لمن marka aabahaasna waxa weeye qarkood waa awilaan waxa yidhaahdaan waxa looga jeeda adeerkii laakin sida saxiixa waxa weeye aabihiisi dhalay buu ahaa aabihiisi dhalay buu ahaa ama sida qarkood yidhaahdaan waxa weeye aabihii daasir lama oran jirin taarikh baa oran jiray yaani waxa weeye isma diidayaan waxa weeye labada magac baa in la oran jiray lagu xambaara oo magacna uu ahaa magaciisii magacna uu ahaa laqabkiisii marka aasarna asal ahaan waxaa la oran jiray sanam laakiin jacaylku sanamka aadka iyo aadka u jeclaa daraaddeed baaba lagu laqabay oo lagu naanaysay sanamkii nabiguna waxaa loo ogsoonyay nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam nasab ahaan inuu galo ibraahim oo waxa weeye ismaaciil ibnu ibraahim uu ka isiran yahay nebigu sallallahu calayhi wasalam markaa sidaas awoodeed yacni دليل شيغايا نبي مركا صلى الله عليه وسلم ان ابياشي يا او او يدي ان ودا مسلمين اهاين روح مشركيان وكجيرين يا روح غالي واخ دليل ما جرو بلا ادله سدا خلاف سن باي شيغايسا او ان بعض قود قال اهاين ابيه وها قال قال لما كو دنت هو يدي ساسيلك اما حديث كلا صوريا تلمامايا يعني مركا ابها اي هويداي با ليسو نوليهي مركا ساي دبدنا رومايان حديث كاس ضعيف يعني وحديث ضعيف بل باطل قوي علماء محدثين تنصاصي ضرب الشيخ سداسيده اي او شيغين بعض با يري كشف يا هان با نو كو اوغانا انه حديث صحيح يحي النبي با نو كشف كو ارغناي بي يري مركا سان ويدين حديث كام ياسي مركا سو ديدن نو شيغي بي دان وحاس هو اباطيل waa shariicada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sidoo kaga tagay xaraf lagu soo daraayo adeena hore nabiga uga asixin dib bay kaga asaxaysaa iyo riyooyin iyo kashfiya lagu asixinaya ta wax suuragal ah markay isaga xamaa wax suuragal ah maca dalik wali ba hadithii sahiha hayna sidaas yadaabo khilaafsan sidaas yada ay marka u khilaafsan culimada qarkoodna waxay ku soo naqliyeen ijmaaciyo ibn jawzi oo kale markuu tilmaamayo wax oranaya mowduucaadkiisa ولا يختلف المسلمون ان عبد المطلب مات كافرا يعني مركا وحورنا هي يعني مركا علامه مركا لا يرادو ابو الفرج ابن الجوزي كتاب كيس موضوعات لا يرادو كو يرادو يعني مسلمين تسكما خلاف ايان ان عبد المطلب قال لما كنت طيب خلاف بكم تجربي معنى واجماع ابن الجوزي نوحا بنت الشنب قوليه تطبيع سقاش مركا يجريدو اهي ومن علماء القرن السادس وكذلك مركز الشيخ اللي يدادو إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم الحلبي وسقال بقول يشني أفرط مركز جريد وهيد انتي استغنى إجماع أبو ساوس النقلي فغير خفي أن الأمة مجمعون من لد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا على كفر قصي فمن بعده وأن أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات على الكفر عن وحوت المامية ummadu waxay ku ijmaacsanayeen rasuulkii laga soo bilaabo ilaa maalinta uu joogna laga soo gaaray qarnigii 9aad iyo wax jarjar inuu waxa weeye Qusay ibn Kilab oo nabiga awowgi ah iyo marka waalidadiisa kale ka dambeeyay inay gaal ahaayeen nabigana marka aabihii hooyadii inay gaalnimo ku dhinteen saasay ku ijmaacsanayeen ummadu yani umma islaamiyya saasay ku ijmaacsanayeen cidii sunna u aftirsataa اللهم إلا الشيعة الرافضة يعد وأبتر صوت مركي سيد بلاي ذاك كلام يعني وحوي يضو يعني واقع ودي أباطيل بضم بيسك كهذا الآن مركي أساس أود وركو ذو عبر مركي سيد أساس عنه رحي في مسائل الكافة والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك